حكم قراءة دعاء الاستفتاح في السنن الراتبة؟ وهل هو مستحب؟ مستحب. أيوه. الغرائب. وهل يقرأ بعد السنن والراتب شيء من القرآن؟ إذا بدأ الصلاة يفتح هذه الآية اللهم اغفر لي وتبارك وتعالى يدك لا إله غيرك أو غير واحد يدعو جماعة القراءة الاستفتاح دعوها معروف مثل اللهم اغفر لي ولك إلى آخره أو اللهم اغفر لي ولخطا إلى آخره لأنها استفتحت لأنها رواية صحيحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.